إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الثامن عشر من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: التحذير من الغلو في الولي. وإذا عرفت معنى الولي شرعا من القرآن والحديث وكلام أهل السنة والجماعة فإياك أن تعدو ذلك الحد فيه. كنت تؤمن بكتاب الله وما صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم، أما إن كنت تركن إلى علم المتقدمين أو تقبل أقوال الأشاعرة أو تثق بآراء الصوفية، فإن القشيري ولد في القرن الرابع وهو من الطبقة الرابعة من الأشعريين. قال ابن عساكر في تبيينه: ولولا تأخر وفاته لذكرته في الثالثة، ثم هو في الصوفية أشهر وعلى حسن محوالهم أغير. وإن بقي بعد هذا في قلبك من شيء فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعدما بين علامات الولي الذي يكون ولي الله والله ولي له، يكون حبيب الله، هو يحب الله فيؤدي فرائض الله ويجتهد في النوافل، والله تبارك وتعالى يحبه، هذه ولاية الله عز وجل، فيكلأه يعني يحفظه ويربيه ربوبية خاصة، لأن الربوبية ربوبيتان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. ربوبية عامة لكل الناس، الله تعالى يربيهم، هو ربهم، خلقهم ورزقهم ويحييهم ويميتهم ويدبر شؤونهم، هذه الربوبية عامة حتى للكافر، الكافر له هذه الربوبية، والملحد المشرك الله ربه، رب العالمين، رب الناس كما قال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس. الناس كلهم ربهم الله، ولكن هناك ربوبية خاصة تختص بأوليائه، أولياءه الذين ذكر صفاتهم، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين ذكر صفاتهم في سورة المؤمنين 10-7، وذكر في سورة الإسراء 18-6، وذكر في سورة النساء عند الحقوق 10-10-6، وذكر في سورة الأنعام 10-10، وذكر في سورة الفرقان 11-11-6، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه كلها صفات. بيدخل أنا ولي، أحضر نفسك، كاين قائمة طويلة من الصفات التي ذكرها الله لأوليائه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، هذه كلها صفات أولياء. فالولي لا يفرق لا في صغيرة ولا كبيرة، لا في فريضة ولا في نافلة، يطبق كل النوافل. ولذلك لما تعلم هذه الصفات تقول: تحقر نفسك، تقول: أحب الصالحين ولست منهم، أحب الصالحين ولست منهم، أرجو أن أكون منهم. إذا كان أنس بن مالك صحابي جليل حبه الرسول صلى الله عليه وسلم وخدم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، سمع رجلا يقول: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يحب ناس مثلا كما أبو بكر، كما عمر، عثمان، علي، مبشرين بالجنة وغير ذلك، لكن يشوف أعمالهم ما يستطيع يلحقهم، ولكن كل ما في الأمر أنه يحبهم، يحب الصالحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. قال أنس بن مالك: فما فرحنا بشيء يومئذ من قولي كما فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. قال فأنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وإن كنت لا أعمل بأعماله. يعني من يستطيع أن يكون مثل أبي بكر؟ لا أحد. عمر قال فشلت، يعني حاولت كل المحاولات أن أسبق عمر أبا بكر الصديق، فإذا بأبي بكر الصديق يسبق. ناس كما قال ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن الصحابة، يقول لم يكونوا ولن يكونوا، يعني ما كانش. وإلا فالله على كل شيء قدير، الله خلق الأنبياء، صنع الأنبياء والرسل، صنع الملائكة، صنع جبريل، خلق الله عظيم. لكن هؤلاء الناس يعني رهبان بالليل فرسان بالنهار، ما يستطيع أن حد يلحقه. فأنس بن مالك في وقته يقول أنا أحب أبو بكر وعمر، أحب الرسول وأبو بكر وعمر، ولم أعمل بأعمال. عمر بن الخطاب يقول عن عمر عن أبي بكر ما سبقت أبو بكر إلا سبقه. أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فجاء عمر وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال أتيت تركت لهم نصف مال وأتيت بنصف مال. قال ماذا تركت يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. الدنيا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم محتاج أو في عسرة، يعني في حاجة ماسة، لا يعني الله عز وجل عندهم الإيمان. طبعا هذا لا يفعله الإنسان أنه يخلي أهله أو يخلي داره ولا غير ذلك، ولكن يعني كما قال عليه الصلاة والسلام تقول الله ما استطعتم. يعني أبو بكر حضر أبنائه وهيئهم للإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال تركت لهم الله ورسوله، وعنده إيمان بالله أنه إذا مات لن يرعى أبنائه ولا زوجته. مثل ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه عرضت عليه بعض الأشياء، قال تتركها لبناتك، كان ابن مسعود عنده بنات فقط، فقال عندهم الإيمان، لمؤمن ينجو بإذن الله تعالى، واللي مش مؤمن يعني يستحق العذاب. ينبغي للآباء أن يعلموا أبنائهم بأني كما قال يعقوب لأبنائه وما أغني عنكم من الله من شيء، ما تتكلوش عليه، ما تقولوش هذا ولد الحفيد الخليل وهذا جده خليل الرحمن، ما تقولوش هذا خليل الرحمن أولاده شرفا. قال لهم توكلوا على الله وعلى عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، ما تعتمد على النسب. فهؤلاء الصوفية عمدتهم على النسب، يقول أنا من الشجرة الشريفة وأنا من العائلة الشريفة وعندي شجر، عنده كتاب في الدار، قالوا له بأنك أنت تنتسب للحسن ولا الحسين ولا فاطمة ولا غير ذلك، كذبا وزورا. أبو لهب ينتسب إلى إبراهيم، ماذا أغنى عنه؟ آزر أبو الخليل، ماذا أغنى عنه؟ والإسلام يريد أن يعلمك أن تعمل أنت، ما تتكل على والدك ولا على نسبك ولا على غير ذلك. قال المصنف رحمه الله قال بينا لك من هو الولي، فلا تتكل على بعض الكتب التي ذكرت بعض الترهات للصوفية والخرافات التي تجعل الإنسان يترك العمل ويتكل على النسب، وقال إن بقي في قلبك شيء فالله تعالى يقول فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا. لما يذكر له التوحيد ويذكر له الإيمان يضيق، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه تذكر له الولية وتذكر له الغبب والوعادي والزرد وكذا، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وصل. قال رحمه الله منزلة الولي بين الناس، حق الولي حقا على العباد أن يوالوه ولا يعادوه، وأن يحبوه ولا يبغضوه، وأن يحترموه ولا يهينوه. قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم بالله والبغض في الله من الإيمان، أخرجه أبو داود وغيره عن أبي أمامة رضي الله عنه. ومن أحب أحدا احترمه. وتقدم حديث الخاري في الأولياء وشدة توعد من آذاهم وعاداهم، وعد ابن حجر الهيثمي في الزواجر معاداة الأولياء من الكبائر. الأولياء إذا شفت واحد يحافظ على الصلوات ويجتهد في النوافل فتمنى أن يكون ولي الله. فقل الصلوات الفرائض لا يعرف بالفسق، لا يعرف بالفجور، لا يعرف مثلا بالكلام الفاحش، لا يعرف بالكبائر، معروف بالطاعات، لسانه طيب وسمته طيب. لا نحكم عليه أنه ولي، لكن نقول إن شاء الله هذا من أوليائه، نحسبه من أوليائه، أسأل الله أن يجعله من أولياء الله. فإذا إياك أن تعتدي عليه، إياك والاعتداء على هذا الشخص، لأن الاعتداء عليه قد توعد الله من عادني وليا فقد آذنته بالحرب. ولا تحقر أحدا، كما قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. لا تحقر الإنسان بالمظهر، تقول هذا ليس فيه صفات الإيمان وصفات أولياء الله عز وجل. فإذا معاداة أولياء الله من الكبائر. قال رحمه الله: خفاء الولاية على الناس، خفاء الولي على الناس. والولاية راجعة الحقيقة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا الله. فربما ادعيت الولاية لمن ليس بولي، دعاها هو بنفسه، أو أظهر خارقة من الخوارق لكنها سحر أو شعوذة، لا أنها كرامة، فيظنها من لا يفرق بين الكرامة وغيرها كرامة، ويعتقد أن صاحبها ولي فيضل ضلالا بعيدا. هذا كلام صاحب الاعتصام الإعتصام الشاطبي رحمه الله تعالى. يقول الولاية ليست معجزات تظهر على بعض أيدي الناس، أو بالأحرى خوارق للعادة تظهر على أيدي بعض الناس. يقول الشافعي: إذا رأيت الرجل يطير في السماء ويمشي فوق الماء فاعرضوا عمله على السنة وإلا فهو زنديق. اعرضوا عمله على السنة. إذا رأيتم الرجل يطير في السماء ويمشي فوق الماء فاعرضوا عمله على السنة وإلا فهو زنديق. يعني كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فانظر الولي إذا كان سني يحب السنة، يدافع عن السنة، ينافع عن السنة، هذا ولي، هذه علامة من علامات أولياء الله. إذا كان يخالف السنة فهو عدو الله. إذا يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يطبق أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، وربما كما ذكرنا أمس عن ما يسمى بالدراويش، أنهم لا يصلون ولا يتطهرون ولا يمسون الماء، وعندهم علاقات مع الشياطين، ويظهرون للناس بعض الخوارق، يسموهم الناس هذه كرامات. ماهيش كرامات هذه، الكرامة هي الاستقامة، الاستقامة هي الكرامة. وإلا كان في زمن الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يأتي بعض الناس يأتي فوق خشبة ولا فوق مكنسة، ويجتمع الناس في السوق وهو يخاطبهم وهو فوق الخشبة. فكان الأئمة مثل هؤلاء يقول لهم: إذا جاء فوق الخشبة ادعوني أنا أبين لكم بأنه ليس ولي. فيقرأ عليه شيء من القرآن الكريم، آية الكرسي، فيسقط. ولذلك مثل هؤلاء لا يظهرون أين يكون طلبة العلم ويكون العلماء، يظهرون وين يكونوا الجهال، الأميين، المساكين، الناس الذين ليس عندهم علم. ولذلك يظهرون أنها كرامات، وإنما هي الشيطان هو الذي يعني صار الشيطان يطيعهم من كثرة ما قاموا ببعض المخالفات الشرعية والمخالفات للقرآن الكريم. صار الشيطان يعني يلبي لهم حوائجهم ويظهر لهم بأنهم يعلمون الغيب. يحضر الشيطان ويتفق مع القرين الذي عند ذاك المسكين ويقول: أعطيني أخبار هذا الشخص. يقول هو فلان وفلان تعشى بالأمس كذا وعنده المشكلة الفلانية، فإذا به ذاك الساحر ولا الكاهن ولا غير ذلك يذكر بعض الأشياء يستغربها ذاك المسكين، يقول والله أعطاني أشياء ما يمكن أن يعلمها إلا زوجتي، دارت بيني وبين زوجتي، فيصير يخاف هذاك الساحر بالغيب، يخافه بالغيب، ولم يعلم المسكين أنها تواصلات بين الشياطين، كما قال الله تعالى شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقال ولو شاء الله ما فعلوه، وقال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم إذا لمشركون، إنكم إذا لمشركون. وهذا عنده فصل خاص فيما بعد، الشيخ رحمه الله تعالى مبارك الميري سيذكر فصلا في أمثلة عن هذه الأمور التي تقع، يعني تقع عند السحرة والكهنة وسدنة القبور وخدام الأضرحة ورافعي رايات المواسم والولائم، لأن هؤلاء تسكنهم الشياطين، لأنهم يقومون بأعظم عمل وأقدس عمل عند الشيطان، وهو التأصيل للشرك أو توطين الشرك، توطين للشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك هو حتى أن بعضهم الشيطان يخاف منه، لأن عند وصية من شيطان أكبر ومارد أكبر بأن يخدم هذا الشخص خدمة، لأن خدمة الشرك بالله عز وجل الذي هو أبغض شيء إلى الله عز وجل. وصلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى الحكم لمعين بالجنة، ثم من صحت ولايته فهو من أهل الجنة قطعا، ولكننا لا نجزم لأحد بالجنة إلا عن نص وارد فيه في حديث أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها عند البخاري أنه لما توفي أبو السائب عثمان بن مظعون رضي الله عنه ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قالت رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك فقد أكرمك الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يبيك أن الله تعالى أكرمه؟ فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه يقين من ربه وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت فقلت والله لا أزكي أحدا بعده أبدا. قال الحافظ ابن كثير بعد إراده في تفسيره عن البخاري وأحمد وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذين نص الشارع على تعيينهم. الحكم لمعين بالولاية، وإذا لم يجد يعني هذا عثمان بن مظعون أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهو الذي لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للقبر لضمة لو نجا منها أحد لنجا منها أخي عثمان بن مظعون. لما مات جاءت أخته وهي تعرف عليه أشياء من الطاعات والبر والإحسان والبعد عن الشر وغير ذلك، فصارت تهنئه بالجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك؟ قال أحسبه وأتمنى له أن يكون كذلك، ولكن لا أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا يختم لي. وهذه هي التي ينبغي أن يحفظها الناس، لا ندري بماذا يختم لأي أحد من الناس خاتمة عند الموت، حتى بعض الكفار قد يعيش كافر كل الدهر، والله عز وجل قد يكرمه عند الموت فيقول لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان من العمل. فعثمان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أنا لا أدري بماذا يختم لي، فإذا كان هذا الأمر كذلك فكيف بمن هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوة، غزوة من الغزوات والناس يقاتلون ويموت من يموت في ميدان المعركة، فامرأة أخذت تهنئ أخاها بالشهادة، قال وما يدرك لعله في النار، ففتشوا فوجدوا في جعبته خميصة قطيفة قطعة كتان يديروها الأغنياء كيف كاشي ولا كاشي من الحديث أصلا في المعركة تترك كل شيء حتى يجمع ويقسم على المسلمين. هو قال هذه بعد ما الطير ليش في القسمة فأخذها، ولذلك يعني لا تدري بما هذا في المعركة وفي الغزو وغير ذلك، فلا نحكم لأحد. أصلا الولي حبيب الله، والله لا يدخل حبيبه، لكن من الذي يدرك بأنه هذا حبيب الله؟ من الذي يحكم حكما نهائيا على هذا الشخص؟ الحكم النهائي إن الحكم إلا الله وهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا لم يجز لنا الجزم لأحد بالجنة مع عدم ورود النص فيه، ولم يجز لنا الجزم بولايته، قال القرطبي في تفسيره: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: ومن أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق العادات فليس ذلك دالا على ولايته، خلافا لبعض الصوفية والرافضة. ودليلنا أن العلم بأن الواحد منا ولي لله تعالى لا يصح إلا بعد العلم بأنه يموت مؤمنا، وإذا لم يعلم أنه يموت مؤمنا لم يمكننا أن نقطع على أنه ولي لله تعالى. نعم، نحسن الظن بمن صلح ظاهره ونرجو له الخير. وقد نقل الفخر الرازي في تفسيره عن المتكلمين: إن ولي الله من يكون آتيا بالاعتقاد الصحيح المبني على الدليل، ويكون آتيا بالأعمال الصالحة على وفق ما وردت به الشريعة. ومحصله أن الولاية تقوم على ثلاث قواعد: إحداها الإيمان الصحيح، وثانيتها العمل الخالص لله، وثالثتها موافقة السنة. فمن ظهرت عليه هذه الأشياء وتحققت فيه فهو الولي الشرعي. عودنا الشروط. ومحصله أن الولاية تقوم على ثلاث قواعد: إحداها الإيمان الصحيح. إيمان صحيح توحيد، ما يكون عنده شرك ولا خرافات ولا بدع. ثاني. وثانيتها العمل الخالص لله، الإخلاص في عمله، وهذا لا يعلمه إلا الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس الذي يبدو لنا. ولذلك إحنا نقوله ما نقولش هذا رجل صالح، نقوله نحسبه صالح في ظننا، ولا يزكى على الله أحد. وثالثتها موافقة السنة. موافقة السنة مهم جدا، لأن هذا فيه دليل عظيم وهو آية المحنة، آية في سورة آل عمران سماها العلماء آية المحنة، اللي يقول أنا ولي ندخله لهذا المحك، ندخله لهذا المحك. ننظر عملك هل هو موافق للسنة ولا مخالف للسنة. إذا كان موافق للسنة أنت ولي الله، أنت محبيب الله، وأنت مخالف للسنة أنت عدو الله. لأن السنة ليش تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السنة الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ فقط، فأنت لما تطبق السنة ما دلش مزية في الرسول صلى الله عليه وسلم، دلت مزية في نفسك. وهذه السنة الله عز وجل هو الذي شرعها لنا، قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقالت: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أسأل الله التوفيق والسداد أن يهدينا الرشاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس الثامن عشر من شرح الشيخ عبد الحكيم داس.